قال ولا ريب أن الموافقة في هذا يعني في هذه الشعيرة الخاصة قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. نعم، وأيضا هذا وجه آخر وهو أن الجزئية تجر إلى ما هو أكبر منها، فإذا شاركناهم في عيدهم جر هذا إلى مشاركتهم في جميع أمور دينهم شيئا فشيئا. نعم. وأما مبدأها فأقل أحواله أن تكون معصية. مبدأ المشاركة أقل أحوالها أن تكون معصية، مع أن الخوف أن تكون كفرا، قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فيخشى أن يكون هذا كفرا والعياذ بالله، فلا يتساهل في هذه الأمور ويقال هذا من تقارب الأديان أو من تقارب الحضارات أو ما أشبه ذلك، فإن هذا أمر خطير. المسلمون لهم العزة ولهم الرفعة إذا تمسكوا بدينهم، فليسوا وعندهم الكمال في دينهم، اليوم أكملت لكم دينكم، فليسوا بحاجة إلى أن يأخذوا من عادات الكفار وتقاليد الكفار وأن يتشبهوا بهم، لأنهم الله جل وعلا يقول وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا ولكن المنافقين لا يعلمون. فالواجب أن المسلمين يترفعون بدينهم ويستغنون به ولا يتشبهون بأعدائهم. نعم.